كذلك المعنوية، لأنه المعاني قدرة إرادة، المعنوية قادر مريد، وكذلك المعاني فإنها تستلزم المعاني فهي، وكذلك المعنوية فإنها تستلزم المعاني فهي تدل على معنى زائد على الذات لاستلزامها المعاني. المعنوية هو تستلزم المعاني. والقدم واجب له الوجود. خلصنا من الوجود، في حدا عنده إسكان؟ ننتقل إلى القدم. متى ثبت وجوب الوجود؟ ثبت القدم والبقاء، وما بقى بده دليل، ومع هذا بيجيبوا لنا أدلة. نحن عندنا من أبسط الأمثلة، شو عم تقولوا أنتوا؟ وجب وجوده. فوجب، شو الواجب؟ لا يتصور في العقل عدمه. فلو لم نقل بالقدم لأن قبل حدوثه كان عدما، وانتوا عم تقولوا واجب الوجود، امتنع العدم. اذا امتنع العدم لبقى لوجوده اول ولا لوجوده اخر، فثبت القدم والبقاء بدلالة الالتزام. انتهى المشكلة، ما فيها صعوبة. قوله هو القدم، اي وواجب له القدم، فهو معطوف على الوجود، وهذا شروع في الصفات السلبية، أي التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى. أيوة، ليش سموها سلبية؟ لأنه ما بدل على معنى ثبوتي، بدل على نفي ما لا يليق بالله. شو القدم؟ القدم عبارة عن استمرار الوجود في الأزمنة الغير المتلاهية في الماضي. إذا استمرار وجود ما عم تثبت شيء معنى ثاني. لك شو قال؟ نفت الحدوث. أيوة، وليست منحصرة على الصحيح. الصفات السلبية نحن المحفوظ عندنا من عند الخمسة، هذه الخمسة أمهاتها، وإلا نفي الوالد، نفي الولد، نفي الزوجة، نفي كل هذا من الصفات السلبية، وليست منحصرة على الصحيح. وعد المصنف منها خمسة، لأن ما عداها من نفي الولاد والصاحبة والمعين وغير ذلك مما لا نهاية له راجع إليها ولو بالالتزام، راجع إليها ولو بدلالة الالتزام. لما بتقوله قديم يلزم منه أنه ما له والد، مهين؟ أي دلالة الالتزام. فهي أمهاتها الخمسة، أمهات باقي السلوك، أي أصولها المهمات منها. والمراد بالقدم في حقه تعالى القدم الذاتي. ايوه، لانه هون في قدم ثلاث معاني للقدم. المراد هون القدم الذاتي، هذا المعنى المراد في الله عز وجل. في معنيين اخرين، قدم نسبي، قدم الاب بالنسبة لابنه، مو مراد هون. الاب بنقول عنه قديم بالنسبة لابنه، لكن بالحقيقة حادث. في القدم العرفي، من كان من عبيدي قديما فهو حر، عتق من له سنة، اي سنة كمان، هذا قدم لا اول له. اذا في قدم اصطلاحي، قدم نسبي، ودول اثنين مو مرادين. المراد القدم الذاتي، عدم افتتاح الوجود، عدم الاولية للوجود، هذا الذي يجب لله. مهما رجعت في ازمنة الماضي بخيالك بدك تقول يجب ان يكون هناك هذا المقدر، هذا المريد، هذا العظيم جل وعلا. نصل لوقت ما في شيء إلا الله، كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الكائنات جل وعلا بإرادته. هون في زلة قدم للفلاسفة ثقيلة كثير، ما بعرف شلون بدي أحكيها الآن لما بغير مكان. بيقول لك اشتغل هيك، هون هاك يطير، يقولوا شلون اذا رجعنا هلا في مليون سنه، مليار سنه، وبعدين اذا قلتوا هون النقطه التي منها بدا ايجاد العالم الكائنات بموجد هو الله. هذا الموجد يلي كان قبل ما يوجد العالم، زمن وجوده متناهي، غير متناهي قبل ما يخلق الكائنات. شو صفة وجود العالم بالنسبة للوجود اللي فرض فيه الحق جل وعلا؟ لحظة ما بيطلع، ولو مليارات ولحظة ما بيطلع لأنه مو مليارات بالنسبة لا متناهي ما بيطلع يطلع لحظة. طيب بيقولوا مدة الترك طويلة لا أول لها. بعدين شو بيقولوا علي هون زلد قدمهم بيقولوا العالم معلول بعلة قديمة وكل معلول لعلة قديمة قديم فهو علة والعلة لها رأي تفعل ولا تفعل ما لها رأي. اشتغل مدة الترك وأعطي العلة الصالحة للإيجاد وما أوجدت ما بيصير لك. يقولك موجود العالم معه من مهما رجعت لورا في علة وفي معلول. الله يرضى عنا الإمام الغزالي بتهافت الفلاسفة. إذا كان عند منكم استعداد بس بعد ما بتنطلوا هون بالهيئة بتفهموا عدل. الإمام الغزالي عبارة سهلة بالتهافت عيني عيني كثير ايوه بيحكوا عن بحث هذا. الإمام الغزالي بيقول لهم بيناقشهم بهالبحث بيقول لهم انتوا سميتوه علة ليش ما سميتوه صانع؟ الصانع هذا الباب الخشب الباب الخشب سواء نجار يجب ان يكون بين وجود النجار ووجود الباب ما في زمن سابق ومسبوق لا. فالصانع يسبق صنعته والله عز وجل صانع. والدليل على انه صانع وانه ليس بعلة الاختيار الترجيح. ترجيح ايش؟ الممكنات. ترجيح الممكنات. العلة عندها ترجيح؟ العلة ما لها ترجيح. هلا ذرات الشمس عم تجي توزع على البشرية في ذرة الشمس بتعطيها فوسفور أكثر من ذرة. إذا اجت موانع من غيرها مسألة ثانية بس نفس الشمس. أما رب العالمين خلق أبيض وخلق أسود خلق طويل وخلق قصير وخلق ذكر وخلق أنثى والحيوان المنوي ما بيفترق هذا عن هذا. شو الترجيح؟ هذا دليل على انه مؤلف دليل على انه صانع مريد. هذا به تفصيل هذا البحث في الارادة. بعدين الفلاسفة شو بيقولوا؟ العلة لا ينبثق منها الا معلول واحد وهذا المعلول الثاني بينبثق منه علة وحدة والثالث بينبثق منه علة وحدة. الا منين جاءت المعلولات المتعددة؟ ليش قال الغزالي بالتهافت؟ نحن بحكي انا على التهافت. بيجي واحد بيقول لي التهافت الفوا عليه تهافت صار تهافت التهافت. شو تركونا من التهافت التهافت؟ التهافت هو الصواب. وغلط وتغليط الغزالي بتهافت التهافت في ابن رشد تغليط عند رايه مسلفي كمان مو هدفي. الهدف الوحيد اللي عم يضرب عليه الامام الغزالي ابن رشد ما بيخالفوا فيه. ايوه يا سيدي وهو عدم افتتاح الوجود. وان شئت قلت هو عدم الاولية للوجود. واما القدم في حقنا فالمراد به الزماني وهو طول المدة وضبط بسنة حتى اذا قال كل من كان من عبيدي قديما فهو حر عتق من له سنة من له عنده سنة. وهذا مستحيل في حقه تعالى. وكذلك القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن. فتحصل من هذا أن القدم ثلاثة أقسام ذاتي وزماني وإضافي. والمراد عندنا هون الذاتي. فإن قلت إن وجوب الوجود يستلزم القدم بل والبقاء فذكره ما بعده محض تكرار مظبوط ما بقول لك لا تمام. قلت طيب ليه ذكروا لك صحيح لك ليه ذكروا. قلت علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام لا يكتفون بدلالة الالتزام. هيك صواب القراءة هي همزة وصل مو همزة خطأ. بل يصرحون بالعقائد لشدة خطر الجهل في هذا الفن. انه اذا قال لك واجب الوجود وما عد القدم والبقاء في قابل انت ما يخطر ببالك انه هذا مستلزم للقدم والبقاء. بعدين يجي واحد يسألك وايه توجيه بتقول له من مليارات السنين ما كان في شيء زلة قدمه وما خطر ببالك بداية الاستنكار وقعنا بالكفر، لذلك صرح لك بالتصريح قال لك والقدام والبقاء. فلا يستغنون بملزوم عن لازم ولا بعام عن خاص. خلصت لهوني في معنى القدام، بدي اجيب لك الدليل، ما بقى في حاجة للدليل، وهذا بالوجود ترك القدام دليلا كمان. خلينا نسمع دليل ثاني. ودليل القدم انه لو لم يكن قديما لكان حادثا، اذ لا واسطة. شو هي الواسطة هون؟ نعم، حالة ثالثة هي القدم. شو بقول لي انا؟ يا اما قاعد يا اما واقف. دليل لا لك قاعد لا لك واقف، نايم. الواسطة مو الواسطة ما بين الاب والابن، الزوجة واسطة، مو هون الواسطة، او الجد وابن الابن الواسطة الاب. الواسطة هون بيريدوا فيها تعداد حالات متعددة. برافو شيخ فسام. هو انه بنقول حتى نثبت معنى من المعاني نستعرض جميع المعاني وننفي واحد واحد، بيبقى هذا ما بقى غيره. فالان اذا كان مو قديم بيكون حادث، في حالة ثالثة لا. طيب إذا استحال الحدوث ثبت القدم، كيف؟ كيف؟ إذ لا واسطة. ولو كان حادثا لافتقر لمحدث، حادث بلا محدث ما بصير، ولو افتقر لمحدث لافتقر محدثه إلى محدث لانعقاد المماثلة بينهما، لأن الثاني بده مثل ما بده الأولاني وهكذا محدث، فيلزم الدور او التسلسل، وكل منهما محال مثل ما اجى معنا بالدرس الماضي برهان وجوب الوجود. فما ادى اليه وهو افتقاره لمحدث محال، فما ادى اليه وهو كونه حادثا محال، فما ادى اليه وهو عدم كونه قديما محال، واذا استحال عدم كونه قديما ثبت كونه قديما وهو المطلوب. عم ينفي لك واحدة واحدة بدلالة شو التسلسل. هي فهمنا منها كذا، بيلزم من هي هي، بيلزم من هي هي، بيلزم من هي هي. إذا انتفت هي انتفت ما أدى إليها، انتفت الثاني انتفى ما أدى إليها، انتفت الثالثة ثبت الأخيرة. واعلم أن لهم في القديم والأزلي ثلاثة أقوال. أي أقوال يعني تعريفات. شو تعريف القديم؟ شو تعريف الأزلي؟ أيوة، ودول لازم ننتبه لهم، في إن حاجة لهم نعتادهم. الأول أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. هذا القديم اللي حكيناه في ذات الله عز وجل. والأزلي هذا على القول الأول، لسه عم يعرف القديم بدي يعرف الأزلي بمقابله. والأزلي ما لا أول له عدميا أو وجوديا. ايوه، فكل قديم ازلي ولا عكس، لان القديم بده يكون وجودي، لا ازلي وجودي او عدمي. ايوه. الثاني، القول الثاني ان القديم هو القائم بنفسه الذي لا اول لوجوده، والازلي ما لا اول له عدميا او وجوديا قائما بنفسه او بغيره. وهذا هو الذي يفهم من كلام السعد سعد الدين السفادة. الثالث ان كل منهما ما لا اول له عدميا او وجوديا قائما بنفسه او لا، وعلى هذا فهما مترادفان. القول الثالث الوجود القديم والازلي مترادفان. فعلى الاول، القول الاول انه القديم هو الوجودي، وهيك الصفات السلبية لا توصف بالقدام، يعني شو الوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس، هذا صفات سلبية ما في شيء وجودي نوصفها بالأزلية، ما بنوصفها بالقدم، وتوصف بالأزلية بخلاف الذات العلية والصفات الثبوتية. الذات العلية والصفات الثبوتية القدرة والإرادة، فإنها توصف بالقدم والأزلية. إيه لك. وعلى الثاني، القول الثاني انه القدير هو القائم بنفسه، القائم بذاته، وعلى الثاني الصفات مطلقا لا توصف بالقدر، لا القدرة ولا الإرادة ولا العلم، وتوصف بالأزلية بخلاف الذات العلية وحده بس جل وعلا يوصف بالقدر، فإنها توصف بكل منهما بالقدر والأزلية. وعلى الثالث كل من الذات والصفات مطلقا يوصف بالقدر والأزلية فتدبر. في شغلة أخرى هلا هون حصر الموضوع والخلاف التعاريف في ذات الله وصفاته، لكن في شغلة ثالثة، في شغلة أخرى، عدم المخلوقات قبل وجودها. أنا الآن موجود، لكن لو رجعنا 100 سنة لورا لا وجود لي، كنت عدم. فالعدم عدمي قبل وجودي له أول؟ لا أول له. منسميه قدمي؟ منسميه قديم؟ لا، منسميه أزلي. شو بيقول لك؟ مشان إيش هذا القول؟ بكرة بيجي معكم عاوزينه. هذا الباجوري إذا واحد هضمه بده يربط مواضيعه ببعضها. بيقول لك القديم لا يكون وجوده إلا واجبا، والقديم لا يعدم. بين القديم لا يعدم، إذا القدم يستلزم البقاء. طيب عدمي في الأزل مو قديم، لماذا عدم عدمي بوجودي؟ هل عدم القديم؟ قال لك هذا مو قديم، هذا أزلي، ولا مو وجودي، ما في شيء، العدم لا شيء. ايوه، هي ما تصير زحليق. بيجي واحد يسألك سؤال، لك عمي هذا غيرها. ايوه طيب خلاص منها. كذا بقاء واجب له الوجود والقدم، كذا بقاء يعني يجب لله ايضا البقاء. التنويع للتنويع والتعظيم، اي نوع من انواع البقاء عظيم مثل المذكور من الوجود والقدم في الوجود، في الوجوب له تعالى، مثل هذا الخبر، ها، لانه كذا بقاء، فمثله هو الخبر. ايوه، فاسم الاشارة عائد على المذكور من الوجود والقدم، والجامع كذا، لانه مو كذا اداة تشبيه، وشبه مشبه به بده وجه شبه، والجامع هو الوجوب له تعالى، مثل ما وجب لله الوجود والقدم وجب البقاء. والمراد به في حقه تعالى عدم الآخرية للوجود، عدم الآخرية للوجود هذا البقاء. وإن شئت قلت عدم اختتام الوجود. ودليل البقاء له تعالى أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم. مهين أبدا، القديم ما بيجوز عدمه، فكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، لما تقدم في كلام المصنف من قوله وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، يعني ما قبل العدم لا يكون وجوده واجبا، وبالتالي ما يكون قديم. إذا حادث ما جاز عدمه ثبت حدوثه. أيوة. كيف وقد سبق قريبا وجوب القدم له تعالى، وكل ما ثبت قدمه استحال عدمه، وقد اتفق العقلاء على هذه القضية. شو يعني قضية؟ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، هذه ما في إذا واحد قال غيرك له روح صلح عقلك، مسألة هي عقلية بحتة. أيوة. كما في العكاز على الكبرى وأولد عليها، شوفي أنا الله يصلحني مالي نفعان عم بتثبت، وأولد عليها عدمنا في الأزل فإنه قديم، بناء على القول بترادف القديم والأزلي، على القول بالترادف، فهو كعدم المستحيل، فلما جاز انقطاعه بوجودنا فيما لا يزال، فيما لا يزال يعني بعد الأزل. أجيب بأن هذه القاعدة إنما هي في القديم الوجودي، إذ الدليل إنما قام فيه الوجودي اللي هو قديم وجود ذاتي، أما العدم لا شيء موجود، ما في شيء، كما ذكره الإمام ابن زكري. وقال الفهري إن الإرادة من أصله مدفوع، بأن وجودنا قطع عدمنا فيما لا يزال، يعني بعد الأزل، لا في الأزل، وإلا لو وجدنا في الأزل وهو محال، هذا الدفع مو صحيح. لذلك قال العلامة اليوسي وهو ظاهر، لكن قال العلامة الأمير ولك أن تقول لم يظهر، لقولهم كل قديم فهو باقي، فانقطاع الاستمرار فيما لا يزال مضر. فالظاهر الجواب الأول أن القديم الوجودي هذا الذي يستمر وجوده، أما القديم اللي أنت سميته قديم عدمي لا وجود له، ففي شيء انتهى. لا يقال أي فرق بين عدمنا وعدم المستحيل كالشريك، فإن كل منهما واجب في الأزل، لأننا نقول وجوب عدمنا مقيد بالأزل فهو ممكن فيما لا يزال. ديروا بالكم على من كم يوم سألني واحد عنها، انه نحن عدمنا في الازل واجب، وإلا كنا نصير قدماء. عدمنا في الازل واجب، لكن فيما لا يزال مو واجب، ممكن ان تم عدم، ممكن من وجد. اما الشريك لله تعالى وجب عدمه في الازل وفيما لا يزال. ايوه. واما عدم المستحيل فهو واجب على الاطلاق في الازل وفيما لا يزال. تنبيه: علم مما تقدم ان الله تعالى لا اول له ولا اخر، وان عدمنا في الازل لا اول له وله اخر، له اخر بوجودنا. واما المخلوقات انا وانت فلها اول واخر، ونعيم الجنة وعذاب النار له اول ولا اخر له. صفية الاقسام اربعة، فكل منهما باق، لكن شرعا لا عقل، العقل يجوز عدم الجنة وعدم النار وعدم العرش. كل شيء الله حكم له بالبقاء جائز عليه العدم، لكن بقاؤه بمدد من الله مو ذاتي. ايوه. لان العقل يجوز عدمهما فالاقسام اربعة. كذا بقاء لا يشاب بالعدم، البقاء الذي وجب لله بقاء لا يخلق بالعدم، البقاء لا يخلق بالعدم حتى ولا بقائنا. هذا انا مو موجود الان مباقي، هذا بقائي مخلوط بعدمي. قال هنا في مضاف مقدم لا يشاب بجواد العدم بقاء الله، اما بقائي يشاب يخلق بجواد العدم. جائز ان اعدم هلا اذا طاف بالباب، هذاك اليوم يخافوا علي وين راح وين طوال، لكن يكون دعسته سيارة يكون راح يكون عدل. اذا جائز، لو ما كان جائز كان ما شغل باله نادي. لا يشاب بالعدم اي لا يخلط بالعدم، والمراد من ذلك انه لا يلحق عدم، لان حقيقة المخالفة تقتضي الاجتماع، والبقاء لا يجتمع مع العدم الا ان يقدر مضاف، اي لا يشاب بجواز العدم، وهو معنى البطلان في قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أي وكل نعيم، أي من نعيم الدنيا، كما يدل عليه بقية القصيدة. فلا يرد عليه نعيم الجنان، واحترز المصنف بذلك من بقائنا، فإنه يشاب بالعدم ويخلط به. ليش؟ لأنه مقارنة استمرار الوجود زمانين فصاعدا. لهذا في حقنا كل لحظة عم تمر من حياتنا هو أي عدم لهذه اللحظة من حياتنا، ما عم نمشي إلى الفناء. أيوة. وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى، لأن الزمان حركة الفناء، أو مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام. شو متجدد معلوم لمتجدد موهوم إزالة للإبهام في الموهوم، كما في قولك آتيك طلوع الشمس. فالزمان هو مقارنة الإتيان المتجدد الموهوم لطلوع الشمس المتجدد المعلوم، وكل من حركة الفلك على التعريف الأول، الزمان حركة الفلاق، أو المقارنة على التعريف الثاني، وكل من حركة الفلاق والمقارنة المذكورة حادث، ولا يقترن بالحادث إلا من كان مثله، إلا من كان مثله حادث. فإذا صفي وجودنا نحن من ابتداء وجودنا إلى نهاية بقائنا كله عم يمر عليه زمن، وينطوي وجودنا في خلال الزمن المقدر لنا من قبل الله. أما رب العالمين ما في زمن على وجوده، كان قبل الزمن. ما أن حركة الفلك قبل ما ربي يخلق الفلك ما كان في زمن، وسينطوي الفلك ويبقى الله عز وجل. أيوة. ومحل كونه مستحيلا، شو هذا مستحيل؟ مستحيل على الله مقارنة وجوده للزمان. محله ديروا بالكم حتى ما نفهمها غلط. في ناس لك وهي الدنيا عم تكر بقرون وربي موجود، هي مقارنة بالوجود؟ قال شلون بقى مستحيل؟ قالوا محل كونه مستحيلا إذا كان على وجه الحصر، بأن يقال وجوده ليس إلا في زمان. ما بصير هيك، الزمان أقصر، كيف بدك تنزل الأوسع بالأقصر؟ ما بينزل. وإلا فهو تعالى موجود قبل كل شيء وبعده ومعه. كان الله قبل الزمان فوجد الزمان وسينطوي الزمان والله باقي. أيوة. وأنه لما ينال العدم مخالف. برهان هذا القدم. شو ايه؟ اللي حكينا من الصفات السلبية، شو ايه؟ القدم والبقاء. هلا راح ننتقل للثالثة، مخالفته تعالى للحوادث، اي صفة ثالثة ذكرها بقوله وأنه لما ينال العدم مخالف، اي واجب له تعالى أنه تعالى مخالف للحوادث التي يلحقها العدم. فهو بفتح الهمزة وأنه من أن، واسمها الضمير العائد عليه تعالى، وخبره مخالف، ويتعلق به الجار والمجرور قبله. وأنه لما ينال العدم ينال العدم مخالف، مخالف للحوادث التي ينالها العدم. وإنما قدمه جار مجرور لضرورة النظم وما واقع على الحوادث. ايوه، ما يناله العدم هي الحوادث وعائدها محذوف، ما يناله العدم. وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على الوجود والتقدير، وواجب له تعالى مخالفته للحوادث التي يلحقها العدم. وبذلك التقرير النحوي، ليش عاوزين النحو؟ نحن نتقوى بالنحو. يندفع بهذا التقرير، يندفع ما في حاشية الشيخ العدوي من أن في كلام المصنف تسمحا، لأن الصفة مخالفته لا أنه مخالف. ووجه اندفاع ذلك أن القاعدة سبق أن المفتوح بمصدر من خبرها، وهو شائع في العربية. يعجبني أنك قائم، شو معناتها؟ يعجبني قيامك. أنه مخالف مخالفته، وهو شائع في العربية، فلا يقال فيه تسمح. وجعلنا لذلك معطوفا على الوجود اولى من جعله خبرا لمبتدا محذوف. في ناس قالوا والصفة الثالثة من الصفات السلبية مخالفة للحوادث. ليه؟ هو المعطوف على الوجود وواجب له الوجود ومخالفة للحوادث. والتقدير والصفة الثالثة، هنا التقدير اللي جعله خبر المحذوف، والتقدير والصفة الثالثة من الصفات السلبية انه الى اخره. وكلام الشيخ عبد السلام في هذا المقام حل معنى لا حل إعراب، لأنه الشيخ عبد السلام ابن لصاحب الجوهرة، شرح الجوهرة، حط شرحه في خلاله مثل ما شفتوا نور الإضاءة ومراقي الفلاح. بحط بقى والصفة الثالثة من الصفات السلبية أنه لما ينال، نظن أنه عم يجيب إعراب. لا، مو قصده يحل إعراب المسألة، قصده ينبهك انه هي صفة ثالثة، وان اوهمت عبارته خلاف ذلك. وانما اسدد المخالفة له تعالى لانها تنزيه. الله مخالف للحوادث. ليش؟ قال لانها تنزيه، والموصوف به الله للحوادث، هي صفة الله، صفة سلبية. فاذا بدنا نوصف الصفة بالله نقول هو مخالف للحوادث. ايوه. وكما أنه تعالى مخالف للحوادث، مخالف للأعدام الأزلية، عدمنا قبل وجودنا معدا، وعدم الشريك معدا، وكلاهما في الأزل واجب. لكن فيما لا يزال الشريك واجب عدمه، ونحن نقول جائز عدمنا كما علم من وصفه بالوجود. إذا كان ربي مخالف للحوادث كمان مخالف للأعدام الأزلية، لكن العدم الأزلي ما له أول وربنا ما له أول، ليش هذا؟ شو وجه المخالفة؟ الوجه المخالفة هذيك أعدام، أما ربنا موصوف بالوجود فالمخالفة بوجود عدم. واضحة؟ أيوة. إذ هي ليست موجودة، الأعدام الأزلية ما في وجود. وقد ذكر الشيخ عبد السلام في هذا المقام أن الأعدام الأزلية من الحوادث، وهو سهو. شو العدم الأزلي حادث؟ العدم حادث يعني أصبح كان لك وجود ثم عدمت فحدث عدمك، ما بصير الكلام. أيوة. لو قال من الممكنات ربما نتساهل في هذا، مع انه الازل الذي لا ابتداء له يجب ان يكون الله وما في شيء من الحوادث، فالعدم الازلي واجب مو جائز ولا حادث، لان الاعدام الازلية واجبة كما تقدم. وقد ذكرها والده مثالا للعدم السابق ولم يجعلها من الحوادث. والمخالفة لما ذكر مخالفته تعالى للحوادث عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى. يأتي الديت صاروا هدول أربعة واللوازم أربعة ثانيات. أيوة. فلازم الجرمية التحيز، هو أي مسجدة وجرم بتأخذ محل من الفراغ، فربي جل وعلا جرم لا ما بياخذ محل من الفراغ. شيء. ولازم العرضية القيام بالغير، شو فلان شجاع، وين شجاعته؟ هو قائم به، فربي ليس عرض اذا ما هو قائم بغيره. شيء. ولازم الكلية الكبر، كل اذا كبير، وين الكبير المتعال الله اكبر؟ قال هذا كبر معنوي مو كبر جسدي، استغفر الله العظيم. مثل ما قررنا هون ليش بيقولوا هذول السعوديين معطل، قال نحن عطلنا الصفات، لكن شفتوا تجعلوا جسم تجعلوا جسم، لذلك لما بيقولوا لنا معطل بيقولوا المشبهين انتم مشبهون. ايوه. ولازم الكلية الكبر ولازم الجزئية، لا تودي لهم يا هذا الشريط عليه وانت في كلامي عليه ما بعرف حد بيطلع على حجته. ولازم الجزئية الصغر، جزء ايدك وجزء منها اذا ايدك اظهر منها ايضا الصغر الى غير ذلك. فاذا القى الشيطان في ذهنك انه اذا لم يكن المولى جرما ولا عرضا ولا كلا ولا جزءا فما حقيقته؟ شوفي شلون فات علينا بكلمة فما حقيقته؟ مضبوط، لا كل ولا جزء ولا عرب ولا كذا، هذا صح. وفما حقيقته؟ مين قال لك تقول فما حقيقته؟ مين بيعرف الله غير الله؟ انت بتعرف حقيقة الكهرباء؟ الكهرباء هي اللي ماشية بالشرير، قال لك بيجي واحد يتفلسف عليه بيقول لي سالب وموجب، هذا بيصير تتفلسف. شو هي القوة هي اللي جعلت السالب موجب؟ شو هي حقيقة روحك في نفسها؟ شو حقيقة لذة انتقال اللذة إليك؟ شو هي اللذة دخلها؟ شو هذا الألم؟ إذا عم تشعر فيه ما عم تعرفه حتى تعرف خالقك جل وعلا. أيوة. فما حقيقته؟ فقل في رد ذلك لا يعلم الله إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك ورد تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة. احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، وإن العالم العلوي ما فوق السماوات كلها والسماء السابعة يطلبونه كما تطلبونه. سيدنا جبريل وصل لمقام قال له ما بتجاوز المدي هذا من حيث المقام. اما سيدنا ربي سيدنا محمد شو قال؟ التحيه لله خاطب الله عز وجل بالسلام عليه فوق السماوات السبع. وسيدنا يونس بن متى شو قال؟ لا اله الا انت سبحانك خاطب الحاضر. هذا الكلام لا تفهموا مني الحلول، نفهم منه إحاطة جل وعلا بكل شيء لا على معنى جسمية، إحاطة علمية. أما هو موجود حال لا تحكي الحق، ما بصح، ما أدركت حقيقة الله لحتى تقول حال أو محدود أو كذا. كان هذا القدم هو أنه من ثبت قدمه استحال عدمه، اذا وجب بقاؤه. وهيه اي دليل ما ذكر من انه مخالف للحوادث دليل القدم، فكلام المصنف على تقدير مضاف. وتقرير البرهان ان تقول لو لم يكن مخالفا للحوادث كان مماثلا لها، ولو كان مماثلا لها لكان حادثا. كيف وقد ثبت قدمه بالدليل السابق؟ ويصح إبقاء كلام المصنف على ظاهره فيكون نفس القدام هو الدليل على المخالفة، لأن كل من وجب له القدام استحال عليه العدم، ولا شيء من الحوادث يستحيل عليه العدم، فلا شيء منها بقديم، فثبتت المخالفة. قيامه بالنفس وحدانية. إيه نعم، معطوف على الوجود بحذف حرف العطف والتقدير، وواجب قيامه بنفسه. فألف النفس عوض عن المضاف إليه وهو الضمير. وقول الشارح والصفة الرابعة من الصفات السلبية الواجبة له تعالى قيامه بالنفس حل معنى لا حل إعراب كما تقدم. وقد جعل بعضهم الباء في قوله بالنفس باء الآلة، وأصله للسكتان، وفيه إساءة أدب. وقد تخلص الشيخ يحيى الساوي من إساءة الأدب بأن فائدة ذلك تظهر في المقابل أي لا بغيره. فالمعنى أن الغير ليس آلة في قيامه تعالى، فهو نظير ما سبق في وجوده لذاته لا لعلة. ما ان وجود ذاتي بمعنى انه الذات مؤالي مؤلي في وجوده، ولكن الاولى ان الباء للسببية، لان الآلة واسطة الفعل ولا تناسب هنا، كما لا يناسب جعلها للتعدية، لان مجرور الباء التي للتعدية يكون مفعولا به معنى ايه لك شو شايف انت شو بكره أنا هذا مثلا من إيدي يكون مفعولا به معنى كذهب الله بنورهم أي أذهب نورهم، ولا كذلك ما هنا. وجعلها الشيخ الملوي بمعنى فيه، فهي للظرفية المجازية. فالمعنى قيامه في نفسه ليس باعتبار شيء آخر، كما يقال هذا العبد في نفسه يساوي كذا، أي لا باعتبار شيء آخر معه، هو المعنى الظرفية. والمراد من النفس هنا الذات، فإنها تطلق على الذات كما هنا، وتطلق على الدم. هنا معاني لغوية لا رح يجيبها، كما في قولهم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، وعلى الأنفة كما في قولهم فلان ذو نفس، يعني هيك له شخصيته. وعلى العقوبة كما تطلق النفس على العقوبة، قيل منه قوله تعالى ويحذركم الله نفسه أي عقوبته. هذه معاني. نرجع إلى النفس التي هي بمعنى الذات، والحق أنه يجوز إطلاق النفس على ذات الله تعالى من غير مشاكلة، لأنه في بعض العبارات لا تطلق إلا مشاكلة. أما النفس تطلق مشاكلة وتطلق من غير مشاكلة، وكما يدل له قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ما في مشاكلة. خلافا لمن زعم انها لا تطلق عليه تعالى الا مشاكلة، كما في قوله تعالى عن سيدنا عيسى: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، المقارنة لنفسي. ايوة. ومكروا ومكر الله، هذا مشاكلة. ايوة. ومعنى قيامه بنفسه عدم افتقاره تعالى الى المحل، اي الذات التي يقوم بها، لا بمعنى المكان، لان ذلك علم من المخالفة للحوادث. ايوة. لا يحتاج الله الى المكان، هذا صحيح المعنى لكن مفهوم من لفظ اخر. اما هون قائم بنفسه يعني لا يحتاج الى نفس يقوم بها، لانه معرض، العرض هو الذي يحتاج الى ذات. وقال الغنيمي: ولا مانع من حمل المحل على معنييه هنا، يعني قائم بنفسه لا يحتاج لا الى مكان ولا الى ذات يقوم بها. وعدم افتقاره تعالى الى المخصص كمان، هذا معنى اخر، معنى قيامه تعالى بنفسه عدم افتقاره الى المحل، وعدم افتقاره تعالى الى المخصص اي الموجد. وهذا الثاني وان كان يستغنى عنه بالقدام، لكن تقدم ان العلماء لا يكتفون في هذا الفن بدلالة الالتزام لشدة خطر الجهل بالعقائد. فمعنى القيام بالنفس شيئان: عدم افتقاره الى المحل، وعدم افتقاره الى المخصص. والدليل على عدم افتقاره الى المحل انه لو افتقر الى محل لكان صفة، مثل القدرة قائمة بالقادر فهي صفة له، ولو كان صفة لم يتصف بصفات المعاني والمعنوية. ايوة. لان الصفة لا تتصف بالصفة. ما منقول القدرة عالمة، الله قادر والله عالم، اتصف بالقدرة واتصف بالعلم. وهي واجبة القيام به صفات المعاني والمعنوية للأدلة الدالة على ذلك ستأتي معنا. إذا ما بقى يكون جل وعلا هو صفة، هذا خلف بفتح الخاء، أي يستحق أن يرمى به خلف الظهر، إنه لو سميناه هو صفة، أو بضمها أي كذب وباطل. وإذا بطل ذلك بطل ما أدى إليه وهو كونه صفة، فبطل ما أدى إليه أيضا وهو افتقاره إلى محل. وإذا بطل افتقاره إلى محل ثبت عدم افتقاره إلى المحل وهو المطلوب. والدليل على عدم افتقاره إلى المخصص، هذا المعنى الثاني، أنه لو افتقر إلى مخصص الموجد لكان حادثا، كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدمه وبقائه ذاتا وصفات. تنبيه: علم من ذلك انه مستغن عن المحل والمخصص معا، لا يحتاج الى محل يقوم به وهو ذات، ولا الى مخصص موجد. واما صفاته فهي مستغنية عن المخصص وقائمة بذاته تعالى، ولا يعبر فيها بالافتقار الى الذات لما فيه من الايهام. وقد أساء الفخر الأدب حيث أطلق لفظ الافتقار أنه صفة مفتقرة إلى الذات، ما يقال هذا، والاحتياج أطلق لفظ الافتقار والاحتياج فيها. وذوات الحوادث مفتقرة إلى مخصص ومستغنية عن الذات التي تقوم بها، أنت مفتقر وأنا إلى المخصص الموجد، لكن ما لي مفتقر إلى ذات أقوم بها، لأني أنا ذات مو معنى. وصفات الحوادث صفتي انا من علم من قدرة مفتقرة اليهما معا، ربي اعطاني القدرة والقدرة تحتاج الى محل تقوم بها وهو ذاتي. هذه الوحدانية معطوف على الوجود بحذف حرف العطف، اي وواجب له وحدانية. وما ذكره الشارح حل معنى لا حل إعراب كما سبق. الشارح عبد السلام يقول: والصفة الخامسة من الصفات السلبية وحدانية، إعراب تفسير المعنى، وهي بفتح الواو نسبة إلى الوحدة، فياؤها للنسب، والألف والنون للمبالغة كما في رقباني نسبة للرقبة وشعران نسبة للشعر. وقال يحيى الشاوي: لا يصح كون الياء للنسب، إذ المراد ثبوت الوحدة نفسها لا ثبوت شيء منسوب إليها. واختار جعلها للمصدر كما في الضاربية. وأجاب الأولون بأن الشيء ينسب لنفسه مبالغة. هذا بحث لغوي، ومبحث الوحدانية أشرف مباحث هذا الفن، ولذلك سمي باسم مشتق منها فقيل علم التوحيد. ولعظم العناية به كثر التنبيه والثناء عليه في الآية القرآنية، فقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات. والمراد هنا وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيهما. وأما وحدة الذات بمعنى عدم الترتيب من أجزاء فسبقت في المخالفة للحوادث، ووحدة الصفات بمعنى عدم تعددها من جنس واحد كقدرتين فأكثر وعلمين فأكثر وهكذا، فستأتي في قوله: ووحدة أوجب لها، وقدرة إرادة وغاية، فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ووحدة أوجب لها. ووحدة الأفعال بمعنى أنه لا تأثير لغيره في فعل من الأفعال، فستأتي أيضا في قوله: فخالقا لعبده وما عمل. والحاصل أن الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال تنفي كموما خمسة. الكم هو التعدد، ايوه، نفينا التعددات الخمسة، تنفي كموما خمسة. اول الكم المتصل في الذات وهو تركبها من اجزاء منفي، يعني ربي جل وعلا اله واحد في ذاته، مو الا انا قاعد هون قدامكم، انا انسان واحد لما اثنين واحد. كم جزء لي؟ اجزاء. ربي جل وعلا ليس هكذا، لانه ليس كمثله شيء. اي الكم ايش؟ المتصل بالذات وهو تركبه من الاجزاء. والكم المنفصل فيها وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر، وهذان الكمان منفيان بوحدة الذات. طيب، والكم المتصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد كقدرتين فأكثر. وبعث في هذا بأن الكم المتصل مداره على شيء ذي أجزاء، ولا كذلك الصفات، انه ما بصح تسموها كم. ويجاب بانهم نزلوا كونها قائمة بذات واحدة منزلة التركب، ومع هذا نفوها، ما قالوا ما في غير صفة واحدة للقدرة. والكم المنفصل في الصفات كمان منفي، وهو ان يكون لغيره سبحانه وتعالى، لغير الله صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعذب بها كقدرته تعالى، أو إرادة، أو إرادة تخصص، أو إرادة تخصص الشيء ببعض الممكنات، أو علم محيط بجميع الأشياء. وهذان الكمان منفيان بوحدانية الصفات. والكم المنفصل في الأفعال وهو أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد. نحن لنا أفعال تنسب إلينا كسبا وتأثيرا وإيجادا، وإنما ينسب الفعل له، يعني العبد، على وجه الكسب والاختيار. وهذا الكم، كم الإيجاد يعني، منفي بوحدانية الأفعال. وفي ذلك رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وإنما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأن إقداره عليها من الله تعالى. وبعضهم كفرهم وجعل المجوس أسعد حالا منهم، إذ المجوس قالوا بمؤثرين، المجوس بيقولوا إله الخير إله الشر، جعلوا إلهين مؤثرين، وهؤلاء أثبتوا ما لا حصر له، لكن الراجح عدم كفرهم. هذا الكم المنفصل في الأفعال. وأما الكم المتصل في الأفعال هنا إلى تصويرين، فإن صورناهم بتعدد الأفعال فهو ثابت ولا يصح نفيه، لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك. وإن صورناه بمشاركة غير الله له في فعل من الأفعال فهو منفي أيضا بوحدانية الأفعال. إذن الكم المنفصل في الأفعال له تصويران، على أحد التصويرين بده ينفى، على التصوير الثاني ثابت ما في نفي له. خلصنا من هالتعداد، بدنا الأدلة. ودليل الوحدانية بالمعنى المراد هنا وهو وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيهما، يعني الكم المنفصل هو البحث بالوحدانية، هو الدليل به له. يقول ذلك أنه لو تعدد الإله كأن يكون هناك إلهان لما وجد شيء من العالم. لكن عدم وجود شيء من العالم باطل، لأنه موجود بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو التعدد باطل. وإذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية وهو المطلوب. هون جاب مقدمتي، سؤال الأولى أنه لو كان هناك إله آخر لما وجد شيء من العالم، هل راح يجي البرهان عليها؟ هل لا راح يبرهن على المقدمة الكبرى؟ وإنما لزم من التعدد كأن يكون هناك إلهان عدم وجود شيء من العالم، لأنهما الإلهان إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اتفقا فلا جائز أن يوجداه معا، لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد. يجوز اجتماع مؤثرين على أثر واحد؟ في ناس من الطلاب فرضوا لي فرضيات وهي أثر واحد واجتمع عليه مؤثران، ما بدي حدا يدخل عليكم إشكال وما تعرفوا تجاوبوه. تعال نحمل الطاولة أنا وياك، أنا من هون وأنت من هون، رفعنا الطاولة، رفع الطاولة مو أثر واحد، اجتمع عليه مؤثران أنا وأنت. هيك حكى لي أحد الطلاب، وقال قوة زائد قوة تساوي دفع قوي، هذا الدفع القوي واحد، ويبديها نظرية رياضية كذا. شلون نرد عليه؟ مضبوط كلامه لما غلط؟ شلون الصواب؟ هاي تحدث القوتين صارت قوة واحدة؟ ايه هاي قوة واحدة أثر واحد، أثر واحد من مؤثرين. أنا لما حطيت إيدي بالطاولة ما ظهر أصابعي عليها بصمات، هذا الأثر نفس أثر ابني؟ إيه اختلاف. هذا موضوع ثاني كمان، قوتي أنا وقوته هو اثنين، الطبيعي ما راح يغيب، إيه اللي أكلتي وتغذيتي ولحمك وكذا وهي وعضلات، بس هلا بدي هي اجتمع مؤثران على اثر واحد، نقول له لا ما اجتمع. هلا لحتى اجيب انا الم رصاص رفيع تبع المهندسين اللي بخطوا فيه خطط تخطيط دقيق جدا، واعمل خط واحد، وانت جيبي قلمين واعملي خط واحد يطلع الخط تبعك مثل خطي انا. اه شو عملتوا اجتماع مؤثرين على اثر واحد؟ ما بصير. ايوه طيب، جائز ان يجداه مرتبا، هي اصباح مو جائز انه يجتمعوا سوا. طيب تعال انت اسبقني فعال وانا بفعل بعدها، ما اجتمع مؤثران على اثر واحد، كمان هذا مو جائز. ليش؟ ولا جائز ان يجداه مرتبا بان يجده احدهما ثم يجده الاخر، لان لا يلزم تحصيل الحاصل. هذا الثاني شو عمل؟ ما عمل شيء. طيب ولا جائز ان يوجد احدهما البعض والاخر البعض. روح انت اخلق السماوات وانا بخلق الاراضي، انت اصبت اله هناك وانا اله هون، اي الهين، كل واحد خلق قسم، كمان هذا مو جائز. ليش؟ للزوم عجزهما حينئذ. ليش؟ قال انا صرت عاجز بالجهه اللي هو خلق فيها شريكي، وشريكي عاجز بالجهه اللي انا خلقته فيها، لانه لما تعلقت قدره احدهما بالبعض سد على الاخر طريق تعلق قدرته به، فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز. واضح؟ هاي الورقة هاي تحسن الشقة من هون، مين أبضاي بنقول بيحسن الشقة من مطرح ما بنيتها أنا، من مطرح الثاني مثل لابني تحسن الشقة. تحسن؟ قال نعم. تفضل قول شقة. شقة الله مضعف حبيب. ها لمن أنا سبقتك بالفعل ما بقى تحسن تفعل، سبق عجزك، هذا عجزه، وهذا يسمى برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء. هذا يعني إن اتفقا صار معنى ثلاث احتمالات، الثلاثة باطلين، إنه اتفقا على إيجاد شيء معا ما بصح، لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أساس. طيب واحد خلق والثاني عاد الخلق مرة ثانية تحصيل حاصل. طيب اقتسموا الكون، واحد خلق قسم والثاني خلق قسم ثاني، كمان اللي انت خلقته انا عاجز فيه واللي انا خلقته انت عاجز فيه، كلته اذا ادوا الى العجز، والى ما بصير عاجز اذا جميع احتمالات الاتفاق بطلت. سموه الاتفاق، سموه التوارد، من تواردهما على شيء. وان اختلفا هذا شو قال لي؟ إما أن يتفقا أو يختلفا. وإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم والآخر إعدامه، فلا جائز أن ينفذ مرادهما. ما بصح ينفذ مرادهما، لأن لا يلزم عليه اجتماع الضدين. ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر للزوم عجز من لم ينفذ مراده، والآخر مثله لإعقاد المماثلة بينهما. أصبح صلاة عجز أحدهما والثاني مثله، إذا صاروا اثنين وإلهين. ويحكى عن ابن رشد أنه إذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان الذي نفذ مراده هو الإله دون الآخر، وتم دليل الوحدانية. المهم تبقينا معنا إله واحد، وهذا يسمى برهان التمانع لتمانعهما وتخالفهما. وقد ذكر المولى سبحانه وتعالى هذا الدليل، دليل التمانع، في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله لم توجدا السماوات الأرض، لكن عدم وجودهما باطل السماوات الأرض لكن عدم وجودهما باطل بالمشاهدة باطل لمشاهدة وجودهما، فبطل ما أدى إليه وهو وجود جنس الآلهة غير الله، فثبت أن الله واحد وهو المطلوب. فليس المحال الجمع فقط، آلهة جمع مواد بس وحده محال، بل المحال جنس الآلهة غير الله، يعني بدك تنفي الجمع وتثبتي إلى واحد والله. هو وإلا في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله، كلمة إلا في الآية اسم بمعنى غير، وليست أداة استثناء لفساد المعنى حينئذ، لأن المعنى عليه لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا. فيقتضي بمفهوم أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا، لأنه استفدنا فسدين. حطوا معهم ما بقى تفسد، مو هيك المراد؟ آلهة صفتها غير الله، لذلك قال لم تفسدا وهو باطل، والمراد بالفساد عدم الوجود كما قررته. هذا تقرير الأشاعرة. سؤالوا الفساد عدم الوجود، لما فسروا الفساد بعدم الوجود جعلوا الآية قطعية، هذا به معنى كلام الماتوريدية، بيقولوا الآية إقناعية. هلا ليك وينبني على ذلك أن الآية حجة قطعية وهو التحقيق، خلافا لما جرى عليه السعد من أنها حجة إقناعية، أي يقنع بها الخصم مع كون التلازم فيها ليس عقليا. منين هذا جابوها؟ قال بناء على تفسير الفساد فيها بالخروج عن النظام. فسدتا، ما قال لم توجدا، لا فسدتا. فالبكرة يوم القيامة أو قبل يوم القيامة وجمع الشمس والقمر واختل النظام كله، بده يختل لما لقاه في ذاك الوقت بدل على عدم آلهة أو عدم إله أو على تعدد الآلهة؟ لا. إذا صفيت الآية إقناعية بتفسير الفساد بخروجه عن النظام. أما إذا فسرنا الفساد بعدم وجود شيء بتكون الآية قطعية. إذا المسألة بكلمة فسدتها الأشاعرة لحتى يجعلوا الآية قطعية، أخرجوا كلمة فسدتا من معناها الظاهر الحقيقي إلى معنى مجازي وهو عدم الوجود. ما موجود، صفية الآية قطعية. الماتوريدية قالوا إيه لكن الآية ما عم تقول هي، وأنتوا لما نقلتوها من هون للمعنى الثاني بدنا دليل، فصفية الآية إقناعية. لا هدول على خطأ فادح ولا هدول على خطأ صاحب فادح، كلاهما له وجهة نظر وصواب. بالخروج عن النظام، وإنما لم يكن التلازم فيها عقليا على هذا إيه الخروج عن النظام، لأنه لا يلزم حصول الفساد بالفعل، وقد شنعوا على السعد في ذلك. إذا التحيز الشديد إنه إجا بعض الأشاعرة بده يطعن بقى باتجاه الماتوريدية، حتى قال عبد اللطيف الكرماني إنه تعييب لبراهين القرآن وهو كفر.